فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة الشعراء في الآية 60 بعد 100 ذكر الله جل وعلا قصص لوط عليه السلام مع قومه أصحاب الفحش السيء وما حصل بينه وبينهم من مناقشات وما حل بهم من عقوبات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. قوله جل وعلا كذبت قوم لوط، قوم لوط هم أهل قرية سدوم في غور الأردن بين الأردن وفلسطين قرب البحر الميت، وقد أرسل الله تعالى إليهم لوط ابن هاران ابن آزر عمه إبراهيم عليه السلام، فهو من أهل بابل. أرسله الله تعالى إلى هؤلاء القوم الفسقة الفجرة. كذبت قوم لوط المرسلين، وعجاء التعبير بالمرسلين لأن رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام واحدة، فمن كذب واحدا منهم فقد كذب الجميع، لأن الكل يدعون إلى التوحيد، وهؤلاء القوم كانوا على الشرك وعلى الفساد الأخلاقي الذي لم يسبقوا إليه. لما أن لوطا عليه السلام جاء إلى هؤلاء القوم صار ينصحهم ويحذرهم ويبين لهم أخطاءهم ويدعوهم إلى التوحيد وإلى الفضيلة، يقول جل وعلا إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، أي إذ قال لهم الرجل الذي أرسل إليهم وهو لوط ألا تتقون، وهو ليس أخا لهم في النسب وليس أخا لهم في العقيدة، فهم كفار وهو مؤمن، وهو من بابل وهم في قرية سدوم لا يرتبطون مع بعض في النسب، وجاء التعبير بالأخوة هنا أخوة المواطنة، أي أنه سكن معهم وصار من أهل بلدتهم. قال لهم لوط ألا تتقون، أي ألا تجعلون بينكم وبين حلول العقاب من الله وقاية باتباع أمر الله وترك نهيه، بتوحيد الله وإفراده بالعبادة وترك الفساد في الأرض، فاتقوا الله ألا تتقون إني لكم رسول أمين. فهو يخبرهم بمهمته وهو أنه مرسل من عند الله ولا يتكلم بهواه وإنما يبين لهم ما فيه نجاتهم وسعادتهم دنيا وأخرى، حيث أنه رسول وهو مؤتمن من الله تعالى على هذه الرسالة، وكل الرسل عليهم الصلاة والسلام أمناء، وهم الذين اختارهم الله واصطفاهم لتبليغ رسالات الله وبيان الحق للخلق. فاتقوا الله وأطيعون، وهذا تأكيد للمسألة الأولى بالأمر بالتقوى. وقد ذكرنا مرارا أن معنى التقوى هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه، وعبر عنه بعض السلف بقوله أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفسدك حيث أمرك، فتسارع إلى المأمورات ولا تقترب من المنهيات. ولهذا قال لهم لوط: فاتقوا الله وأطيعون، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بأن تطيعوا ما أقول لكم في الأوامر والنواهي، اتركوا الشرك، اتركوا الفاحشة، اتركوا الفساد، واستقيموا على التوحيد والعبادة لله جل وعلا، وحسنوا أخلاقكم ومعاملاتكم. ثم إنني بهذا العمل الذي أقوم به من النصح لكم لا أريد منكم جزاء ولا شكورا، ولا أريد منكم أجرة ولا راتب ولا مخصصات، إنما أنا أعمل هذا العمل والذي يدفع لي الأجرة غيركم، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. فأنا بالنسبة لكم لا أطالبكم بأجرة مقابل ما أقدم لكم من نصح، هذا النصح لكم بالمجان، والأجرة التي أحصل عليها هي من عند ربي جل وعلا، وهو ربي وربكم ورب العالمين. وهذا تنبيه إلى لزوم سماع توجيهاته، لأن الذي يدفع الأجر له هو رب العالمين جل وعلا، وحينئذ هو مرسل من رب العالمين، وعلى هذا يلزمكم سماع كلامه والأخذ بقوله وتوجيهه وطاعته. بعد هذا ذكر الله جل وعلا أفعالهم التي خالفوا فيها البشرية، يقول جل وعلا: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قال: إني لعملكم من القالين، ربي نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واجههم لوط عليه السلام بانتقاداته لهم فيما خالفوا فيه البشرية. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، وهذا إنكار وتوبيخ وبيان لفساد طبعهم، وأنهم خالفوا بني جنسهم، بل خالفوا كائنات الحية كلها، حيث أنهم صاروا يشتهون وطأ الرجال بحيث يطأ الرجل الرجل ويقضي شهوته منه. وهذا غير موجود في عالم الكائنات الحية كلها، لا الحشرات ولا الكلاب ولا سائر البهائم. هذا العمل الذي عملوه امتازوا به من بين سائر الموجودات الحية، فخالفوا الطبائع كلها، وهذا دليل على فسادهم الفساد الشنيع وقبح صنيعهم. فقال لهم: أتأتون الذكران من العالمين؟ العالم كله لا يوجد فيه ذكر ينزو على ذكر، الثور ما ينزو على الثور، والحمار لا ينزو على الحمار، والكلب لا ينزو على الكلب، إلا أنتم يا هؤلاء القوم فعلتم ذلك. فالعالمون كلهم لا يعملون هذا العمل، وهذا دليل على الفساد غاية الفساد، لأنه لا يخضع لذوق وإنما ولا لشهوة، وإنما هو لفساد طبع وخسة وقدارة. ثم إن هذا المكان الذي صرتم تشتهونه هو محل أشد النجاسات وأقدرها، فلجوءهم إلى هذا دليل على إمعانهم في الفساد. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. تتركون الزوجات الطاهرات محل الحرث ومحل الزراعة وتذهبون إلى الأماكن القذرة، هذا دليل على الاعتداء وفساد الطباع. ولهذا قال: بل أنتم قوم عادون، أي أنكم معتدون في هذا العمل وخالفتم طبائع الأشياء. جلس يناقشهم ويوضح لهم ويحذرهم ويدعوهم ترغيب وترهيب وحث، فما كان جوابهم في الأخير إلا أن قالوا له: قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قالوا: اسكت وإلا أخرجناك من البلد، من فيك يخرجك من البلد ونطردك إذا لم تسكت عما نحن فيه. تنتهي عن هذا الكلام الذي تقول وعن هذا النهي والأمر الذي تردده علينا. قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين من البلد. قال: إني لعملكم من القارين، أي من المبغضين. إني لعملكم هذا الذي تعملونه من المبغضين والمنكرين والمشمئزين، ربي نجني وأهلي مما يعملون. فدعا ربه أن ينجيه هو وأهله مما هم عليه من أفعال قبيحة، فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، أي أن الله تعالى نجى لوطا وإحدى زوجتيه أم بناته وبنتيه، وأمرهم بأن يغادروا البلدة إلا العجوز وهي الزوجة الثانية، لأنها كانت على تمالؤ ووفاق مع قومها. ثم دمرنا الآخرين. لوط عليه السلام لما أعيته السبل وتعب مع هؤلاء دعا عليه وأن ينجيه منه، فأرسل الله تعالى إليه ملائكة وهؤلاء الملائكة مروا إبراهيم عليه السلام قبل أن يصلوا إليه وبشروه بإسحاق، ثم سألهم ما شأنهم؟ قالوا إنا سنذهب لإهلاك قوم لوط أصحاب القرية. قال إن فيها لوطا، يعني ابن أخي وهو نبي، كيف تهلكونهم؟ قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فلما جاءوا إلى لوط عليه السلام جاءوه بصورة ابتلاء واختبار، فكانت صورتهم صورة شباب مرد حسان في أجمل ما يكون الشاب من الجمال قبل أن يكون له شعر، وهذا هو غاية ما يريده أولئك القوم. فالتقوا به وهو يصرف مزرعته على ناحية منها، فلما رآهم حزن حزنا عظيما وقال إن علم قومي بحال هؤلاء الناس فضحونا أمام ضيوفهم. فصاروا يسألونه يجيب ويسألونه عن قومه ويبين حالهم أنهم قوم سوء، وهو يقول هذا يوم عصيب، وهو يحاول أن يصرفهم ليخرجوا ولا يدخلوا القرية، وهو لا يعرف منهم ولا يدري ما مهمتهم. وجاء في بعض الروايات في كتب التفسير أن الله تعالى أمرهم أن لا يوقعوا العقاب على أولئك القوم حتى يشهد عليهم لوط 4 شهادات بفعلهم للفاحشة. فالتقوا به في المرة الأولى وهو في ناحية المزرعة فأخبرهم وشهد عليهم الشهادة الأولى، وهم يتجهون معه على أنه يدعوهم لضيافته، لكن هو يعرض لهم أن يغادروا لأنه أمام أناس أصحاب أخلاق رديئة يخاف عليهم، لكنهم تغافلوا هذا وكأنهم لم يسمعوا، وهو يرحب بهم ويدعوهم للضيافة. فدخلوا معه إلى منزله وهو يشهد عليهم بأن هؤلاء لا يصلح أن يجلس في بلد هم فيه لأنهم قوم سوء. فقالوا هذه الشهادة الثانية فيما بينه. فلما دخلوا رأتهم زوجته العجوز السيئة، فانطلقت إلى قومها وأخبرتهم بأن لوط عنده شباب مرد حسام غاية ما تريدون، لن يخلق مثلهم ولن يوجد مثلهم ولن يرى مثلهم في الجمال والحسن. فجاءوا مسرعين يريدون الاقتحام عليهم، يقتحمون بيت لوط على هؤلاء. فصار يذكر لهم ويتويل ويقول لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركب شديد، يعني أنا لوحدي ما عندي أعمام ولا أبناء أعمام ولا أقرب، أنا وحيد في هذه القرية، ليس لي عصبة ينتصرون لي ويدافعون ويحفظون كرامة ضيوفي الضيوف الذين جاءوا عندي كيف أتضح أمامهم وهم يسمعون هذا الكلام لأنه كان بعيدا عنه. فخرج إليهم لوط وصار يحذرهم ويوبخهم ويخبرهم بأن الذين عنده ليس عند مما يصبحون لهم إلى آخر مكان. فزاحموه في الباب وهو يدعو عليهم فشهدوا عليه الشهادة الرابعة. فخرج جبريل عليهم وضربهم بجناحه فطمست أعينهم كأن لم تخلق لها فتحات. الفتحة العين صارت مغلقة. ثم رجعوا إلى بيوتهم وهم يتضارطون. هذه العبارة ذكرها المفسرون من وصف حالهم، كل واحد يضرب إلية صاحبه وهو لا يعرف طريقه ولا يدل بيته. وقال هؤلاء الملائكة للوط عليه السلام: إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك فقال: متى هذا؟ أنا أريد العقاب الآن ينزل عليه. قال له: موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ أنت غادر، أنت وأهلك الذين آمنوا إلا العجوز لا تدري عنكم، لا تخبروها، دعوها تبقى هنا لأنها من المهلكين. فترى لوط عليه السلام بزوجته وبنتيه الذين آمنوا به وخرجوا من القرية، وعند طلوع الشمس رفعوا هذه القرية، قيل ان سكانها 400,000 وقيل غير ذلك، رفعوها الى عنان السماء حتى ان الملائكة في السماء سمعوا صياح الديكة ونباح السلاح، فقلبوا عليها سافلها وامطر الله تعالى عليهم حجارة من سجيل مسومة، كل واحد يضربه حصات من دماغه وتخرج مع دبوره. فهذا هو خبر أولئك القوم. يقول جل وعلا: فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا من الحجارة فساء مطر المنذرين، أي أن المطر الذي أصابهم كان سيء، ليس من جنس الغيث الذي ينبت الزرع، وإنما هو من مطر من نوع آخر، هو من حجارة من سجيل منضود مسومة مكتوب عليها أسماء وأصحابها، هذا الحجر يضرب هذا الغلام. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وجاء في عرض قصة هؤلاء في مواضع كثيرة من كتاب الله، وجاءت مفصلة بشكل أكثر مما هي مذكورة في هذه السورة. والمقصود والمعنى هو أن هذا العمل القذر هو أقبح الجرائم وهو أشنعها، فكانت عقوبتهم أشد العقوبات. ولهذا قال العلماء: من عمل مثل عمل أولئك القوم فإنه يعمد به إلى أعلى مكان في البلد ثم يلقى منكسا على رأسه، فإذا وصل الأرض يتبع بالحجارة. وجاء قول جمهور العلماء أنه يقتل على كل حال، ولا فرق بين كونه بكرا أو سيدا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الفاعل والمفعول به. إذا كان المفعول به مختارا وراغبا، أما لو كان مكرها فلا شيء عليه. فيقتل كل منهما عند الاختيار من دون تفريق بين أنه سيد أو أنه بكر، وما ذاك إلا لفساد الطبع، وهؤلاء يشكلون خطر على الأمة وضياع لها. ومع الأسف في هذا الزمن صرنا نسمع من ينادي لمثل هذه الأفعال القبيحة عند الكفار، وربما يستمع لهم بعض من ينتسب للإسلام. وقبل سنوات ثلاث أو أربع كان الرئيس الألماني يحضر زواج فلان بفلان، والدعايات والأفلام والقنوات التي تدعو لمثل هذا الخنا موجودة في هذا الزمن، وربما وجدت بعض الناس يتابعونها، وهذا من الذل والفساد في العرض الذي يجب أن يقطع ويبتر ويستأصل وتنزه المجتمعات عن مثل هذه الأعمال الشنيعة القبيحة. والله جل وعلا عندما قال في آخر هذه القصة كغيرها من القصص السابق في قصص الأنبياء السابقين، إن في ذلك لآية أي عبرة لكم أنتم يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، إن في ذلك القصص الذي مر والعقاب الذي حصل لموعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع ورشيد، ففيه موعظة وعبرة لأهل الاتعاظ والاعتبار. وما كان أكثرهم مؤمنين حيث لم يؤمن من أولئك القوم إلا زوجة لوط وبنتاه دون الزوجة الأخرى الكبيرة العجوز. وأيضا على التفسير الآخر لهذه الآية وما كان أكثرهم مؤمنين مما يستمعون هذا الكلام، وهو أن الكثير من الناس لا يتعظون وتمر عليهم هذه الآية وربما سمعوها مرارا وتكرارا، ومع هذا لم تحرك مشاعرهم ولم تنبههم وتوقظ غفلتهم. وإن ربك لا هو العزيز الرحيم، فربنا جل وعلا هو العزيز الذي لا يغلب ولا يقهر، وهو الغالب على أمره، وهو الذي لا رد لحكمه ولا معقب له، وهو الذي إذا أرد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ومن ذلك أنه اقتلع هذه الأرض، هذه المدينة، هذه البلدة الكبيرة بما فيها من جبال وأشجار وبشر وحيوانات وغيرها حتى وصلت عنان السماء ثم نكست، وآثارها باقية إلى الآن وهي معروفة عند أهل تلك المنطقة بأنها من أرض العذاب. وحينئذ ارجأ يا عبد الله إلى ربك فإن ربك هو العزيز وهو الرحيم، فهو رحيم بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما. فالإنسان يتخلص ويتبرأ من كل خطيئة وذنب ويلجأ إلى الرحيم الودود الغفور الكريم الجواد الذي يقبل توبة عبده ويرحم عباده ويعافيهم. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأله جل وعلا أن ينزه مجتمعات المسلمين من الفساد والإفساد والشرور والأثام، وأن يصلح شبابهم وأن يصلح نساءهم، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.